يقول لقد أديت حجة لنفسي ويريد أن أحج عن أبي ولقد جئت من أجل ذلك فهل يجوز لهذا؟ يجوز. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن أراد أن يحج عن الغير أذن له، لكن قلنا مرارا أن السلف عليهم رضوان الله ما كانوا يحجون عن الغير، ما كان أحد يحج عن أحد إلا في حالات ضيقة جدا وقليلة. وذكرنا كلام الإمام مالك رحمه الله أنه يقول منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغنا أن أحدا حج عن أحد أو أذن له أو أمراه به، وإن كان يعني فيه مسائل معينة صحيحة وثابتة، لكن يقصد الإمام رحمه الله يعني بالصفة العامة أو بكثرة. فالذي ننصح بالإخوان أن يختصروا على الحج عن أنفسهم، أنت مهما حججت واعتمرت فعساك أن تنجو، فأما من تاب وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكون من المفلحين، فعساك تنجو. فاستكثر وادعو لمن تريد، ادعو لوالدك ولمن تريد. أريد أن أعرف إذا كان ممكن أن أؤدي عمرة لأبي بعد أن أؤدي العمرة لنفسي، ما هو الجواب؟ الجواب لا، قلنا بالأمس إنما هي عمرتك فقط، إذا اعتمرت فالزم البيت واجلس هناك وصلي وطف واذكر الله وصل على النبي عليه السلام، ولا تشغل نفسك بأن تأتي بعمرة لفلان أو فلانة. هذا الذي عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. السلام عليكم يا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مات كافرا أم لا؟ الأحاديث الصحيحة تدل على أنه مات على ملة عبد المطلب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه وحاول، يا أبتي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فكان حوله قرناء السوء أبو جهل وأمية بن خلف وأضرابهم، فيقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيذكرونه بالنخوة الجاهلية، ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فعمه كفله وأحسن إليه، المعروف لا ينكر لأهله، والرسول عليه السلام ما أنكر معروفه، فالرجل أخذته العصبية والحمية فنافح عن ابن أخيه ودافع عنه بخلاف عمه أبي لهب، فذاك شيء وهذا شيء. فأبو لهب كان عدوا مستحكم العداوة وعلى كفره، أبو طالب على كفره، لكن كان عنده من حسن الخلق والأدب والبر والإحسان، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، فهما عمان كافران لكن أحدهما يختلف عنه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لهم فخفف عنه من العذاب. ثم ما لنا ولهذا الأمر؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما يفعلون. ركعتي الفجر تكون قبل الأذان أم بعده؟ بل بعد الأذان. ركعتي الفجر، سنة الفجر، راتبة الفجر هي بعد الأذان، هذا إذا كان الأذان على الوقت، لكن إذا بلغك أن المؤذن يتأخر، قد يتأخر المؤذن وتحققت من طلوع الفجر، فالحكم مرتبط بطلوع الفجر ليس بأذان المؤذن، أذان المؤذن علامة على طلوع الفجر، فإذا رأيت الفجر وكنت ممن يعرفونه في الصحراء في الريف في مكان ما وتعرف رأيت الفجر ولم تسمع المؤذن، فلا عليك صلي ركعتي الفجر، بل حتى صلي الفريضة إن كان ما عندك أحد أو تأخر خشيت أن يضيق بك الوقت. هل هناك دعاء وارد بعد صلاة ركعتي الطواف وقبل الشروع في السعي؟ ما في دعاء بعد ركعتي الطواف وقبل الشروع في السعي، ركعتي الطواف ما في دعاء، لكن تدعو فيهما، يعني وأنت تصليهما في سجودهما في ركوعهما في التشهد قبل أن تسلم هذه. ولذلك عليه السلام لما ذكر التشهد قال ثم ليدعو بما شاء، فمن مواطن الدعاء قبل السلام قبل أن تسلم من صلاتك، خاصة ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه لا تنسى أوصيك إني أحبك معاذ والله إني لا، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن أهل العلم قال موضعه قبل السلام، وأيضا تدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت، إلى آخر ما ورد في السنة وفي القرآن. فأما قبل السعي فقلنا إنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرس بالأمس إذا رق الصفاء استقبل البيت وكبر ثلاثا وأثنى على الله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله، ثم يدعو دعا دعاء طويلا. وورد عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يطيلون الدعاء وهم على الصفاء أو على المروة. ما هو الصحيح في صلاة الشفع والوتر؟ أتصلى جهرا أم سرا؟ هي صلاة ليل فتصليها جهرا، الأصل في صلاة الليل أن تجهر بها إلا إذا كان حولك من يتأذى، إذا كنت بين النائمين فلا تشوش عليهم. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها تقول إذا دخل الرسول عليه السلام وهم نائمون سلم سلاما يسمعه المستيقظ ولا ينبه النائم أو كلمة نحوها ولا يوقظ النائم، تقول يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمعه المستيقظ. فأنت تجهر جهرا بين بين، إذا كان عندك ناس نائمين أو ناس يصلون مثلك أو يقرؤون القرآن لا تشوش، كما قال عليه السلام لا يرفع بعضكم على بعض فكلكم يناجي ربه. فإذا كنت تصلي توتر وتشفع في المسجد وناس آخرون مثلك لا تشوش عليه، ارفع جهر جهرا كما في الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغ بين ذلك سبيلا. فلو ألقى المحرم جزء من ملابس إحرامه على عينيه وأنفه ونام هكذا فهل يجب عليه شيء؟ على عينيه وأنفه، نعم هذا جزء من الوجه، إذا غطى عينيه فقط، إذا يعني بعض الناس قد يحتاج أن يغطي عينيه حتى يتيسر له النوم ويكف أذى الإضاءة عنه، فأرجو أنه إذا كان مجرد العينين فهذا لا يسمى تغطية وجه، لا يسمى تغطية وجه إذا اقتصر على أن وضع شيء على عينيه، خاصة وقد قلنا بعض الفقهاء يقول أصلا الوجه لا يدخل في التحريم وليس على المحرم حرج أن يغطي وجهه، لكن كون الإنسان يجتنب الشيء المختلف فيه ويحتاط لإحرامه أو لا. ما حكم صالون الحلاقة علما أن لدي عمال يحلقون للرجال أذقانهم وهو مصدر عيشي؟ لا ما يجوز لك، إذا كنت أنت المسؤول عن الصالون والعمال يحلقون لحى الناس ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك عن هذا، فكونك تعينهم على هذا الباطل، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومصدر عيشك، من قال لك هذا مصدر عيشك؟ الله سبحانه وتعالى جعل لك مصادر عيش من كل وجه ومن كل صوب، فما أنت اللي ضيقت على نفسك، واتق الله وابحث عن أو ألزم العمال واكتب لوحة وألزمهم لا تحلق اللحى، التزم بسنة الرسول عليه الصلاة وأعن الناس وأعن إخوانك المسلمين لعل الله يهديهم على يديك. هل يجوز أن نلبس الإحرام في الفندق في المدينة قبل الذهاب إلى أبيار علي مخافة الزحام؟ نعم قلنا بل السنة أن تلبس الإحرام في بيتك، تلبس الإحرام وتغتسل وتتهيأ وتتطيب وترجل شعرك إذا كان لك شعر وتنطلق، حتى إذا أتيت الميقات تلبي وتنوي من هناك، فهذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يشرع صلاة ركعتي الطواف بعد طواف الوداع؟ نعم ركعتي الطواف لكل طواف، كل طواف إذا طفت سبعة أشواط فعليك أن تصلي ركعتين، وإن أردت أن تستكثر وتطوف سبعا وبعدها سبعا وبعدها سبعا فلا حرج، لكن تصلي بعد ذلك ركعتين ركعتين ركعتين بعدد الأسباع التي طفتها. ما حكم صيام عشر ذي الحجة للحاج وغير الحاج؟ صيام عشر ذي الحجة من أفضل الأعمال، طبعا المقصود تسع ذي الحجة لكن يقال عشر للتغليب، فصيام أيام تسع ذي الحجة من أفضل الأعمال، وجاء الحديث لعلنا نذكره إن شاء الله في موضع ما من أيام العمل الصالح حب فيهن إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن ما من أيام العمل الصالح فيها حب الله من العمل الصالح، من أفضله الصيام والصدقة والصلاة والذكر وما إلى ذلك من أعمال الخير. وأيضا ورد في حديث أم سلمة أنه عليه السلام ما كان يترك صيام 9 ذي الحجة ولا صيام 3 أيام من كل شهر ولا ركعتي الضحى. هل يجوز لباس الخف أو الحذاء عند الإحرام وبعده؟ قلنا الخف لا يجوز إذا كان الخف له عنق، إذا كان الخف يجاوز الكعبين، أما إذا كان دون الكعبين، لأن الآن كثير من الخفاف أو الكنادر كثير منها دون الكعب، ففي مثل هذا لعله لا حرج عليه. نريد منكم توضيح مختصر عن حياة السامري. قلنا بالأمس هذا يحتاج إلى تحضير، هذا من الأسئلة بالأمس. بالنسبة لصلاة الجنازة، هل يوجد نية خاصة للرجل والمرأة والطفل؟ هل يوجد نية؟ هل يوجد دعاء خاص للرجل والمرأة والطفل؟ النية ما إنما تصلي على هذا الحاضر اللي يصلى عليه. إذا سمعت أنه رجل أو رجال أو أموات أو نساء أو أطفال، يعني ليس هنا أنك تصلي نية على فلان بن فلان، إنما تصلي على هذا الميت باعتبار أنه أخ لك في الإسلام، مسلم من المسلمين، مستور الحال، ما تدري عنه، قد يكون من الصالحين وقد يكون دون ذلك وقد يكون دون ذلك. فالنية إنما هي أنك تصلي صلاة الجنازة. أما الدعاء فهو هو الدعاء للرجال والنساء هو نفس الدعاء، إلا أن الضمير اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، وفي حق الرجال اللهم اغفر له وارحمه، وفي حق الجميع ضمير الجمع يدخل فيه الرجال والنساء. أما الأطفال ما ورد في السنة، لكن بعض الفقهاء لهم اجتهادات أنهم قالوا يدعى لأبويه اللهم اجعله لولديه أجرا وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فتدعو مثل هذا للصغير. في بلدنا يقوم المسؤولون بتقسيم إجراءات الحجاج إلى حج عادي وحج فاخر وحج متميز وحج خاص، ولكل من هذا قيمة خاصة به يقوم بدفع الحاج، فما حكم ذلك؟ الله أكبر، الله ما ندري على أي أساس. إن كان من أجل وسيلة الناقل فهذا شيء آخر، إذا كان يقول ننقلت بالدرجة الأولى بالطائرة أو سيارات فاخرة مكيفة وكذا، إذا كان يرجع إلى هذا التصنيف فهذا قد يقال له الناس وكل وحاله. أما الحج فهو لله سبحانه وتعالى، ما في درجة أولى ولا درجة ثانية، كلهم إزار ورداء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال منى مناخ لمن سبق، ما فيه. لكن كان الأغنياء الآن للأسف استأثروا بها وصاروا بحكم الأسعار التي صارت، يعني أسعار للأسف يعني ما يمكن ولا تحتمل، وعشرات الألوف، وصار الأغنياء هم يستأثرون بهذا لأنهم أصحاب الأموال ويأخذون الأماكن المفضلة والقريبة، وهذا كله خلاف السنة. وعلى المسؤولين أن يتقوا الله وأن يضعوا لحد لهذا، فتكون الضعفاء والمساكين هكذا يعني في الأماكن الضيقة والبعيدة والناية، بل يخرجونهم من منى كلها لأنهم ما عندهم. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأحقية للأسبق، الأسبق لا بماله، هم يقولون لا يسبق بماله، لا، الأسبق الذي يأتي وممكن توضع قرعة إذا تنافس الناس. فهذا وضع، نسأل الله أن يوفق المسؤولين لتصحيحه وأن يتقوا الله. حاج إذا شتم أحدا وهو طائف كذا وهو طائف، هل حجه باطل؟ على كل حال على خطر، إذا كان هذا سؤال لك، كون أنه وهو محرم أو حتى غير محرم متلبس بعبادة يطوف بالبيت بين يدي الله ثم يشتم، ماذا استفاد من عبادته؟ خاصة إذا كان شتم ابتداء، هو اللي بدأ بالشتم. وفي الحديث ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء، ادفع بالتي هي أحسن. وهذا السلوك الذي ينبغي له، حتى لو أنه شتمك ينبغي لك وأنت في هذا المقام أن تقدر، أنت في بيت الله ضيف بين يدي الله، لا تكون قليل الأدب، تحمل واصبر مراعاة لحقوق مضيفك سبحانه وتعالى وإكراما لهذا البيت، بيت الله سبحانه وتعالى. وهذا من آثار الحج والإحرام والعمرة، أن الإنسان يتأدب وعلى الصبر ويتحمله من كلام، بل حتى ولو غير كلام، لو أحد دفعه أو شيء من هذا فإذا به ما شاء الله حليم ويتعلم الحلم والصبر. ما معنى قول الله تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ ذكرناها كم مرة هذه، يعني قلنا يعني أهل العلم الرفث الجماع بدليل آية الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فالرفث الجماع. لكن أيضا معناه أوسع من هذا، يدخل فيه حتى مجرد الكلام و يعني التحدث مع النساء، أو حتى بين النساء يتحدثنا عن هذه الأشياء، أو الرجال يتحدث، هذا كله داخل في مسمى الرفث. والفسوق المعاصي، المعاصي كل ما دخل في مسمى المعاصي فهو فسوق، ومنه ظلم الآخرين. ولذلك في شأن الدواب خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فواسق تقتل من فالفأرة والحدأة والغراب والحية والحدأة والكلب العقور، فتعدي على الناس هذا قد يكون فسق. ولذلك في الحديث سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأنت منهي عن هذا، أي أنواع من أنواع الفسق أي المعاصي. والمعاصي كل مخالفة لأمر الله أو أمر الرسول عليه السلام فهو داخل في المعاصي. وذكرنا في درس ما كلاما للشيخ الألباني رحمه الله، أورد فيه كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، عرضوا لكلام الإمام ابن حزم رحمه الله في كونه يرى أن من ارتكب معصية متعمدا ذاكرا لإحرامه فحجه باطل، وقالوا إن هذا القول منه في شدة وقول شاذ، لكنه قول عالم ينتصر لقوله بالحجة والدليل. فلذلك لا تعرض حجك للبطلان، فالأمر فيه خطورة، فعلينا أن نتقي الله ونتسلم. ولا جدال في الحج، أيضا الجدال قالوا إما أن يكون الجدال في مناسك الحج وفي أحكامه، هذا أفضل وهذا أحسن وهذا ما عرفيه، ومذهب الشيخ فلان أفضل من الشيخ فلان، من هذا القبيل. والآية أوردت اللفظ بلفظ التنكير لا جدال، والنكرة في معرض النهي عامة لها صيغة عموم لا جدال، فهي نكرة في سياق النهي لا جدال، فتعم كل الجدال حتى ولو لم يكن في شعائر الحج، جدال في حكم من الأحكام، جدال في قضية سياسية، في قضية اجتماعية، في شيء، في قضايا تاريخية، كل الجدال الذي جدال يفضي إلى النزاع والمراء. ولذلك في الحديث من ترك المراء ولو كان محقا فأنا زعيم له ببيت في ربض الجنة، أن يترك المراء ولو كنت محق، الدليل معك والحجة، لكن صاحبك أحمق ما هو مقتنع، ما له داعي تمضي في الجدال معه. أما إذا كان الجدال بالتي هي أحسن فهذا من الأشياء المطلوبة، والله تعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن الجدال بالتي هي أحسن حتى في شعائر ومشاعر الحج وأحكام الحج وغير ذلك من القضايا إذا كان بأدب ورفق ونية صالحة فهذا لا حرج فيه وغير داخل في النهي. يقول ابن باز رحمه الله: جواز سعي المرأة الحائض لأن السعي ليس من الحرم، لأن المسعى ليس من الحرم، فهل من يصلي في المسعى أو خارج له أجر 100,000 صلاة؟ والله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم الحرم في, في, في, في بيته. أو المهم كلام الشيخ رحمه الله كلام صحيح. ذكرنا بالأمس أن المرأة لو عرض لها الحيض بعد الطواف لا حرج عليها أن تسعى لأمرين، أو الحقيقة أمر واحد، الأمر الذي يعني من أجله منعت الحائض وهو اشتراط أو وجوب الطهارة للطواف. فالطواف جمهور أهل العلم يلزم بالطهارة إما شرطا أو مطلق الوجوب. أما السعي فلا حرج أن تطوف المرأة حائضا أو تطوف على غير طهارة على حدث أصغر أو الرجل كذلك، هذا ما في إشكال، فكلام الشيخ متجه. أما باعتبار أن المسعى خارج المسجد فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. ومن صلى في المسعى فصلاته 100,000 صلاة، لأن المضاعفة في شأن الصلاة في مكة الصحيح أنها تتناول كل الحرم، كل ما كان داخل حدود الحرم، حدود الحرم التي وضع أعلامها أو أمر بوضعها الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة التنعيم ومن جهة الجعرانة ومن جهة الحديبية ومن الجهات الأخرى، فهذا من صلى في أي موضع من مكة في مثلا أحياءها المعروفة المسفلة والعزيزية والعتيبية والشعب الشعب إلى آخره، فهذه كلها داخلة في الحرم. ومن صلى فصلاته 100,000 صلاة. لكن لا شك صلاة في المسجد ذاته عند الكعبة بجوار الكعبة هذا له أجر آخر. أما المضاعفة فالصحيح أن كل مساجد مكة ما دامت داخل حدود الحرم فهي داخلة في المضاعفة. من رمى الجمرة الكبرى في اليوم العاشر وتحلل ولم يتيسر له أن يفعل طواف الإفاضة وغربت عليه الشمس بمنى، هل يعود إلى حالة الإحرام حتى يطوف الإفاضة؟ لا، الصحيح أنه يبقى على ما هو عليه. هذا قول للشيخ الألباني رحمه الله، انفرد به وأخذ عليه وتعلق برواية وردت وهي رواية إما منسوخة أو ضعيفة. فالصحيح أنك لو لم يتيسر لك أن تطوف طواف الإفاضة من ذاك اليوم العاشر وأتى عليك الليل أو من الغد فلا حرج عليك، ولا يلزمك أن تعود إلى إحرامك، بل أنت كما كنت. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله، هو في عدة أقوال يعني قالها مجتهدا رحمه الله لكنه لم يحالفه الصواب، الصواب مع غيره. هل يدخل في الصيد الحشرات مثل الذباب؟ لا، الصيد يعني نذكره لأن له حكم خاص في الصيد من محظورات الإحرام كما في نص الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. وأيضا في الآية الأخرى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالصيد يطلق على ما كان حلالا وحشيا ليس ليد أحد عليه يد. أما الحشرات والذباب هذه مؤذيات، هذه من الأمور المؤذية لا حرج عليك أن تتخلص منها، لكن برفق، ادفع بالتي يحسن. هل يجوز للمحرم لبس حزام به مخيط أو نعل كذلك؟ نعم، يعني الحزام أو ما يسمى بالكمر أو ما إلى ذلك، الساعة، النظارة، الخاتم، كل هذه أشياء لا حرج على المحرم أن يلبسها. الحذاء ولو كان مخيطا لا حرج عليه أن يلبسه. ماذا يجب على الحاج أن يفعل إذا قامت صلاة فريضة وهو يطوف يصلي خلف المقام يسعى؟ هل من الأفضل أن هذا بحسب يعني إذا كان يطوف يقطع طوافه، يقطع الطواف ويدخل في الصلاة، ثم يعود إلى طوافه من حيث انتهى يكمله. وكذلك القول في السعي. أما إذا كان يصلي خلف المقام أو في أي موضع كان فليخفف الصلاة، لا ينبغي أن يقطعها، يخففها، يقتصر على قراءة الفاتحة، يقتصر على سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، رب اغفر لي، ويخفف تخفيفا لا يخل بها حتى يدرك الصلاة مع الإمام. هل من الأفضل أن يأكل من هديه إن تيسر أجل؟ نعم، بل من أهل العلم من يوجب عليه أن يأكل من الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فعليه أن يحرص أن يأكل من هديه. لكن الذين يقومون بتوكيل البنك الإسلامي لا يتيسر لهم ذلك، بل حتى أيضا أحيانا لو تولاه بنفسه نقل اللحم من الموضع من المسلخ إلى المخيم، هذا قد يكون في من المشقة ما الله به عليم. ومع ذلك من اجتهد وحرص ويسر الله له شيء من ذلك فهذا هو الأفضل. والرسول عليه السلام أكل منها، أكل من هديه عليه الصلاة والسلام. إني لدي محل العقار، هل يجوز أن أبيع قطعة أرض مملوكة لنفسي أن أتخذ عمولة المحل من المشتري الذي يشتري الأرض؟ يظهر لي أنه لا يجوز لك، ما دام القطعة أنت تملكها أرضك وتبيعها على الآخر فما ينبغي لك أن تأخذ سعي، لأن العرف معروف السعي باعتبار أنك وسيط بين الطرفين بين البائع والمشتري، وأنت هنا أنت البائع، أنت البائع بنفسك صاحب الأرض أو صاحب العمارة أو صاحب المزرعة، فالذي يظهر لي أنه لا ينبغي لك أن تأخذ العمولة أو تأخذ السعي. هل يجوز الشروع في تهيئة الإحرام بإزار وعلى من يعرف؟ ونحن في المدينة المنورة هل يجوز الشروع في تهيئة الإحرام إزار يعني المفهوم العام للسؤال مثل ما ذكرنا، إذا كان يعني ما أدرك الكلام السابق فنقول يجوز، نعم، أنك تتهيأ للإحرام وتلبس الإزار والرداء وأنت في بيتك وتغتسل وتتطيب وتنوي من الميقات وتلبي من الميقات. قلت إن من يطأ زوجته بطل الإحرام، ففهمت أنه لا يصح الحج، بين فضله. نعم، من وطئ زوجته في له أحوال معينة، قلت هذا يحتاج إلى تفصيل، وأخشى أن الأذان، كم بقى الأذان دقيقة؟ فإذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يتحلل، قبل أن يرمي جمرة العقبة، قبل أن فهنا فاته الوقوف لأنه أفسد حجه قبل أن يتحلل. ففي هذه الحالة يعني آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يكون قد بطل حجه لكن يكمله، الفقهاء يلزمونه بأن يمضي فيه ولو اعتبر فاسدا، وهذا مما أنكره الإمام ابن حزم رحمه الله على الفقهاء، لكن المشكلة عامة الفقهاء على هذا وآثار يتمسكون بها عن السلف عن التابعين أنه يمضي، وكأنه على سبيل الأدب له وأخذا بظاهر الآية وأتم الحج والعمرة لله، فقالوا يتمه ولو كان فاسدا حتى لا يتعرض للتساهل في محارم الله وشعائر الله وينتهك بهذه الصفة، فقالوا هذه حكمة أنه يكلف بأن يمضي فيه ولو كان فاسدا، وعليه أن بدن أو شات يختلفون في هذا يذبحه ويتصدق به على الفقراء ويعيد الحج من السنة القادمة. ولنا إن شاء الله يعني تفصيل أكثر في وقت لاحق بإذن الله. ما معنى على الصفا أو على المروة؟ هل هو الرفع أو العلو عليه؟ نعم، يعني ترقى بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع ترقى على الصفا، لكن إذا لم يتيسر لك فإذا وصلت الحد الأدنى من الصفا أو الحد الأدنى من المروة فيكفي. أما إذا تمكن لك أن تطلع وهي تقريبا مترين ثلاثة إن تيسر لك فبها ونعمت. ونقتصر على هذا لأن الأذان على وشك، وأذكر إخواني أرجو أن يلزموا مجالسهم، ما له داعي للحركة أو السؤال أو السلام، نزعج إخواننا، نزعج الجلوس. فجزاكم الله خير، ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم زدنا علما، وزدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا من فضلك وجودك وبركاتك. اللهم أتم لنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، ويسرها لنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.